الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأول الآية في هذا المجلس هو قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب للناس كافة في قوله: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وهذا أراد الله عز وجل به العموم، عموم الخطاب لسائر المخاطبين، كذلك عموم ما يؤكل. وإنما وجه الله سبحانه وتعالى الخطاب للأكل باعتبار أن الأكل هو أولى ما يحتاج إليه الإنسان من سائر الملذ والمتع في الحياة، بل إن أعظم شيء على الإطلاق يستقيم فيه بقاء الإنسان هو المأكول، وهذا أمر معلوم. لهذا بين الله سبحانه وتعالى أن الخطاب يتوجه إلى أعظم ما يمتن الله به على عباده في هذه الأرض، وهو المأكول. وذلك أن الإنسان يملك الاختيار من عدمه، يعني اختيار أصل الأكل من عدمه، إما أن يأكل أو يموت جوعا، بخلاف النعم التي لا اختيار للإنسان فيها، وذلك أن الخطاب يتوجه لما له فيه اختيار. وذلك النعم التي لا اختيار للإنسان فيها كالقرار في الأرض، فإن الإنسان لا اختيار له إلا القرار فيها. كذلك أيضا أصل حياة الإنسان وجريان الدم فيه، وكذلك بقاء الروح، فإن الإنسان لا اختيار له في ذلك. ولهذا ذكر الله عز وجل أعظم النعم التي يقع فيها اختيار الإنسان، فأظهر الله عز وجل منته للناس في قوله جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وهذه الآية دليل على القاعدة الفقهية التي يذكرها عامة العلماء، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة أو الحل. وهذه المسألة من المسائل التي يخوض فيها المتكلمون من الفقهاء وغيرهم في هل الأصل في الأشياء الحل أو الحظر، وحكم الأشياء أيضا قبل التشريع، هل هي من الأمور المباحة أو من الأمور المحظورة. وهذا مما يأتي كلامه بإذن الله تعالى. العموم يظهر في قول الله جل وعلا: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. في قوله مما في الأرض، من هنا في هذه الآية هي للتبعيض، وليس المراد بذلك من بعض ما في الأرض، وإنما أن الإنسان لا يأكل كل ما في الأرض وإنما يأكل البعض. فالتبعيض هنا لمأكول الإنسان وحده، لا لأصل المأكول. والعموم يظهر بالنص، وكذلك أيضا بجملة من القرائن المؤكدة للعموم، وذلك أن الله عز وجل قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقوله مما في الأرض يعني من الذي فيها مما يأكله الإنسان، وهذا من ألفاظ العموم حلالا طيبا. فأكد الله سبحانه وتعالى إطلاق الحلية لما في الأرض من مأكول بقوله حلالا طيبا. ومعلوم أن الأمر بالأكل يكتفي على دلالة الحلية في قوله كلوا مما في الأرض، فإن الله لا يأمر بأكل محرم، وإنما أكد ذلك بعد ذلك بقوله حلالا. ولو أمر الله عز وجل بشيء لما احتاج إلى التماس لفظ الإباحة فيه، وذلك أن الله لا يأمر بمكروه، فضلا عن أن يأمر الله عز وجل بمحرم، وهذا كاف في الإباحة، إلا أن الله أكده بقوله حلالا طيبا. والحلال ما أحله الله عز وجل، وقوله طيبا تأكيد أيضا تأكيد لقوله حلالا، يعني أن الله عز وجل لا يحل شيئا إلا وهو طيب، وهذا غاية الامتنان. فالآية مشتملة على جملة من نصوص العموم في أن الأصل بالأشياء الحل، منها الأمر بالأكل من غير استثناء، ومنها إطلاق لفظ الحلية، كذلك أيضا بيان المنة، بيان المنة من الله سبحانه وتعالى. والمنة تظهر في الطيبات، وذلك أن الإنسان إذا أذن له بشيء فالمأذون به إما أن يكون طيبا، وإما أن يكون طيبا ممتزجا مع غيره، أي ليس بخالص الطيب في ذلك. فالمنة تظهر في الطيب أكثر من غيره، المنة تظهر في الطيب أكثر من غيره. ولهذا يقول العلماء إن صيغ العموم التي يؤخذ منها الأصل في الأشياء، الحل يؤخذ بالأصل بالإذن أن الله عز وجل أذن بهذا الشيء، وكذلك إطلاق الحلية والإباحة، كذلك أيضا إظهار المنة من الله سبحانه وتعالى. فإذا أظهر الله عز وجل منة لعباده بشيء فإن إظهار المنة لازم منه الاستعمال، فبحسب السياق. فإذا كانت المنة في المركوب فهذا إباحة الركوب على الإطلاق، كذلك أيضا إذا كان ظاهر السياق الأكل فإن ظاهر المنة إطلاق الأكل في ذلك من غير أن يدخل ذلك الإطلاق. وإذا كان الله عز وجل أظهر المنة للإنسان في شيء من مخلوقاته مما خلقه في ذات الإنسان كالبصر، الله عز وجل أظهر منته في بصر الإنسان أن يطلقه في الأرض، إذن فنقول إظهار المنة في ذلك يغني عن إباحة النظر على الإطلاق. فنقول إن إظهار المنة في هذا دليل على أن الأصل بإطلاق البصر الحل، وذلك أن المنة لا تتحقق إلا على ما كان غالبا وعاما، وأما ما كان مستثنى من أصل محظور فإن المنة فيه دون ذلك. ولهذا ظهرت دلالات الإطلاق أن الأصل في الأشياء الحل في هذه الآية في مواضع عديدة، منها إطلاق الأمر بالأكل، ومنها قوله حلالا، ومنها أيضا طيبا، فيظهر فيه المنة من الله سبحانه وتعالى. وفي قول الله جل وعلا أيضا يا أيها الناس، الناس يدخل في ذلك الناس باختلاف عقائدهم، ويدخل في ذلك أيضا الناس على اختلاف أجناسهم من الذكر والأنثى والصغار والكبار. وهذا من قرائن العموم، وذلك أن الخطاب إذا جاء عاما ينبغي أن يكون المخاطب به عام كذلك، وإذا كان الخطاب خاص فيكون اللفظ عام والمخاطب به قد يكون عاما وقد يكون خاصا. وذلك أن الأمور المخصوصة بأشياء معينة تتوجه إلى الأفراد أكثر من العموم، وإذا خاطب الإنسان الناس كافة مما يعني أنهم يشتركون بسائر منافع تختلف من فرد إلى فرد فاقتضى الاشتراك في لفظ العموم. ولهذا يقول الله جل وعلا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، فهذا يشتهي كذا وهذا يشتهي كذا وهذا يشتهي كذا، فدل على أن الخطاب الذي صدر من الشارع في ذلك وهو مضمون الخطاب أنه عام كذلك، فكما أن المخاطب عام بسائر أجناس الناس كذلك المخاطب به وهو مضمون الخطاب عام كذلك. وهذا معلوم أن الإنسان كلما عم خطابه كلما عم المخاطب منه عم الخطاب، وهذا يظهر في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى الناس كافة بخلاف الأنبياء السابقين، بعثهم الله إلى أقوامهم، فخطابهم يأتي خاص، ولهذا يأتي من التشديد مما لم يأتي في شريعة محمد. وذلك أنه كلما اتسعت دائرة المخاطبين اتسعت رغباتهم ومطامعهم وشهواتهم، فينبغي أن يرد الخطاب على ما هو أعم من ذلك. ولهذا جاءت الشريعة بألفاظ العموم كثيرة وأطلقت الإباحة في مواضع عديدة، ورفع الله عز وجل ما حرم على الأمم السابقة من المحرمات من مطعومات وكذلك من كثير من الملبوسات، وأحله الله عز وجل لهذه الأمة، وذلك لأن الذي يخاطب في ذلك هو عموم البشر. وحتى تستجيب فطر الناس المختلفة والمتباينة لشريعة الإسلام جاءت شريعة الإسلام على هذا العموم. ولهذا نقول إن قول الله جل وعلا يا أيها الناس هذا من قرائن عموم المخاطب به وهو مضمون الخطاب، أي أن الله عز وجل جعل الأصل في المأكولات، الأصل في المأكولات الحل. وكذلك من القرائن في ذلك أن الإنسان إذا خاطب أهل ملل شتى على اختلاف ما يعتقدون فإن الخطاب في ذلك ينبغي أن يكون عاما. فالله عز وجل في قوله جل وعلا يا أيها الناس لم يخاطب الذين آمنوا فقط، وإنما خاطب أيضا سائر أهل العقائد والديانات بأن الله عز وجل أحل لهم ما في الأرض جميعا، يعني حتى لو كنتم على ملة سابقة حرم الله عليكم شيئا من المطعومات فذاك منسوخ وأحل الله لكم، وأحل الله عز وجل لكم ما في الأرض جميعا. وهذه الآية فيها دلالة أيضا على نسخ الشرائع السابقة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل إنما ذكر الأكل على ما تقدم الإشارة إليه باعتبار أنه هو ألذ ما يحتاج إليه الإنسان، وهو أصل بقاء الإنسان، ولا يتمكن الإنسان أن يبقى أياما متتابعة بلا أكل، لكن يستطيع أن يبقى بلا لباس مددا، وأن يبقى بلا نكاح مددا، وأن يبقى بغير متع الحياة الأخرى. أما بالنسبة للأكل فإنه لا يستطيع الإنسان أن يبقى أياما، ولهذا يستطيع الإنسان أن يستغني، بل إن الإنسان إذا تزاحمت منافعه ولذائده في الدنيا فإنه يقدم الأكل عليها، فإذا نزع في اللباس باع لباسه ليأكل، وإذا نزع في مسكنه باع مسكنه ليأكل، وإذا نزع في منكحه دفع منكحه وطلق أو لم يتزوج ليأكل. ولهذا الناس إذا كانت أرضهم جدبا وحبست السماء قطرها تركوا الأرض التي هم فيها ومساكنهم وذهبوا حتى يلتمسوا هذه النعمة التي أحلها الله سبحانه وتعالى. فتخصيص الأكل في هذه الآية دليل على أن ما دونها يدخل فيها، أن ما دونها يدخل في أصل العموم إلا ما قيده الشارع، فيدخل في ذلك أن الأصل في المساكن الحلم، فما يسكنه الإنسان من شجر وحجر ومدر وغير ذلك أن الله عز وجل أحله له، كذلك أيضا ما كان من الشعر والصوف، وكذلك أيضا ما كان من اللباس من لباس الإنسان على اختلاف أنواعه إلا ما دل الدليل عليه. ويستثنى من هذا العموم مما كان دون الأكل مما جعل الله عز وجل أصله التحريم من ذلك النكاح، ويسميها الفقهاء الأبضاع، الأصل في الأبضاع التحريم، وذلك صيانة للأعراض. وقد يقال إن الأصل في الأبضاع الحل من وجه، الأصل في الأبضاع الحل من وجه، والأصل في الأبضاع التحريم من وجه، أي أن الأصل في الأبضاع الحل إذا استحلها الإنسان بما أحلها الله له. ولهذا إذا أردنا أن ننظر إلى ما أحلها الله عز وجل للإنسان من الأبضاع لا يوجد شيء من الأبضاع محرم على الإطلاق، وإنما بحاجة إلى الاستحلال، وذلك بتوفر الشروط وأركان النكاح. وأما المحرم الدائم على الإنسان فهي أشياء معدودة من مباح عام، ولهذا نستطيع أن نقول إن الأبضاع على أصل فيها الحل من هذا الوجه، والأصل فيها التحريم، أي أنه ليس للإنسان أن يأخذها مباشرة من غير ضبط وتقييد، وهي ما يتعلق بشروط النكاح وأركانه وانتفاء موانعه، وأن لا يكون ذلك مما حرمه الله عز وجل من المحارم على الإنسان. وكذلك مما ذكره الله عز وجل هنا في قوله مما في الأرض، ذكر الأرض لأنها قرار الإنسان، وأن الإنسان فيما يظهر لا يستطيع أن يعيش في غيرها، وإن التمس الإنسان العيش في المريخ وغيرها من الكواكب فالله عز وجل يقول كم لبثتم في الأرض عدد السنين، أي أن لبث الإنسان إنما يكون في الأرض، وأما السماء يخرج الإنسان منها يخرج إلى الفضاء يسيرا ثم يرجع، فعمره ومكثه في الأرض. ولهذا الله عز وجل جعل حياة الإنسان وإخراجه منها وفيها، ولا يكون الإنسان جثته تطير في الهواء موتا، وهذا لا يمكن أن يتحقق للبشرية. وقول الله سبحانه وتعالى هنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، اختلف تفسير العلماء في خطوات الشيطان في هذه الآية، بقول الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الاتباع هو تقفي الأثر، هو تقفي الأثر. وثمة مسألة فقهية لطيفة في هذا المعنى يأتي الكلام عليها. التتبع هو تقفي أثر قد مشي قبل ذلك، وكأن الشيطان قد تلبس بهذه الأشياء قبل ذلك، فكل ما حرمه الله على الإنسان يفعله الشيطان، فكل ما حرمه الله على الإنسان يفعله الشيطان. وهذا ظاهر في قوله جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يتبع الإنسان الأثر لوجود مأثور وسالك لهذا الطريق، وسالك الطريق هو إبليس. وبهذا نستطيع أن نقول أن ما حرمه الله عز وجل على الإنسان فإن الشيطان يفعله بذاته. والتتبع هو أن يضع الإنسان بصره على مواضع غيره فيتبعها، إما بوضع قدمه عليها أو باتباع الأثر على سبيل العموم. وهذا على سبيل التقصد، على سبيل التقصد. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي نزل عليك الكتاب، هو الذي هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. نعم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من على سبيل الاتباع، ذكر أن المتشابه من القرآن يتتبعه المنافقون الذين في قلوبهم زيغ. والتتبع هو أن يقصد الإنسان سلوك الطريق، سلوك طريق الشيطان أو سلوك الذين في قلوبهم زيغ، أن يتعمد الإنسان أن يضع قدمه في هذه القدم وقدمه الأخرى في ذلك الموضع حتى يصل إلى الغاية التي يريدها السالك له قبل ذلك. ولهذا نستطيع أن نقول إنما دل عليه الدليل في الكتاب والسنة أن الشيطان فعله، فهل هذا من المحرمات؟ مثال ذلك ما جاء النهي عن الأكل بالشمال، قال فإن الشيطان يأكل بشماله. كذلك في قول الله سبحانه، في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمشي بنعل واحدة فإن الشيطان يمشي بنعل واحدة. ما دل الدليل عليه أن الشيطان يفعله، هل هذا من المحرمات؟ هذا من القرائن التي تؤيد القول بالتحريم، وقد قال به بعض الفقهاء، وهذه مسألة تحتاج إلى بسط. وفي قول الله سبحانه وتعالى هنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، اتباع خطوات الشيطان من العلماء من حملها على العموم أن ما نهى الله عز وجل عنه فهو من المحرمات وهي من خطوات الشيطان. ومن العلماء من قيده أن ما خالف الحل مما بينه الله عز وجل هنا في قوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، قالوا كل ما حرمه الإنسان على نفسه مما لا يحرمه الله فهو طريق الشيطان. ثبت تفسير ذلك عن عبد الله بن مسعود فيما رواه البيهقي والطبراني في كتابه المعجم من حديث أبي الضحى عن مسروق أن عبد الله بن مسعود قدم له الضرع فأكل منه، فدعا القوم ليأكلوا معه، فأتى القوم إلا واحد فقيل له قال إنه نذر على نفسه ألا يأكله، فقال عبد الله بن مسعود هذا من خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. فكأنه جعل اتباع خطوات الشيطان هو أن ينذر الإنسان على نفسه تحريم شيء قد أحله الله عليه. وفسر هذا أبو مجلس كما رواه ابن جرير الطبري وغيره في كتاب التفسير، وكذا البيهقي من حديث سليمان عن أبي مجلس أنه قال في قول الله جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قال هي نذور المعاصي. وهذا هو الظاهر. ويؤيد ذلك آية الأنعام في قول الله عز وجل لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، أي بيّن الله سبحانه وتعالى أن خطوات الشيطان هي التي تعارض ما أحله الله عز وجل للإنسان من لحوم الضأن ولحوم المعز ولحوم الإبل ولحوم البقر. ولهذا عاتب الله عز وجل من حرم ما أحله الله عز وجل لعباده. ولهذا نقول إن ذكر خطوات الشيطان في هذه الآية المراد بذلك أن يحرم الإنسان على نفسه شيئا لم يحرمه الله عز وجل، فهذا من خطوات الشيطان. وبهذا نستفيد مسألة وهي أن الإنسان إذا حرم على نفسه شيئا بنذر هذا هل هو من نذور المعاصي؟ أم لا؟ إذا حرم الإنسان على نفسه أن يأكل لحم طير كذا، فهل هذا من نذر المعصية؟ نقول نعم، من نذر المعصية بنص الآية. وعلى هذا نقول هل عليه كفارة أم لا؟ نقول نخرج هذا على مسألة نذور المعاصي، نذور الكفارات في المعصية، هل يجب على الإنسان أن يكفر أم أنها لغو؟ فإذا حرم الإنسان، فإذا نذر الإنسان أن يسرق أو أن يشرب الخمر أو نحو ذلك، بالإجماع أنه لا يجوز له أن يفعل، لكن يمينه تلك هل عليها كفارة أم لا؟ هذا من مواضع الخلاف عند العلماء، هذا من مواضع الخلاف عند العلماء. من العلماء من قال بوجوب الكفارة تعظيما لهذه اليمين وللمحلوف به سبحانه وتعالى، كذلك أيضا ردعا وزجرا للإنسان ألا يتخذ النذر، ألا يتخذ النذر عرضة لأهوائه ومشاربه ونحو ذلك، فيؤدب في هذا الأمر. وهما قولان في مذهب الإمام أحمد ومال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى إلى التكفير. وفي قول الله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ذكر الله عز وجل هنا خطوات الشيطان، والخطوات هي إشارة إلى أنها قليلة مخالفة للأصل، مخالفة للأصل، لهذا قال الله عز وجل كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يعني أن ما في الأرض هو حلال للإنسان، وأما ما حرمه الله عز وجل، ما حرمه الله عز وجل على الإنسان فهو شيء يسير، فهو شيء يسير يدعو الشيطان إلى اقترافه مما حرمه الله عز وجل على الإنسان من أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو الكلب أو غير ذلك مما حرمه الله عز وجل على الناس. ومن العلماء من قال إن المراد بذلك المعنى الآخر، وهو أن يحرم الإنسان على نفسه شيئا أحله الله له، وهذا التفسير المتأخر وهو الأظهر يجعل العموم أوسع، وأن دلالة العموم في هذه الآية على أن الأصل في الأشياء العموم ظاهر، على أن الأصل في الأشياء، على أن الأصل في الأشياء العموم ظاهر. ولكن نقول إن ألفاظ القرآن، إن ألفاظ القرآن ومعانيها عامة، وما يأتي تفسير ذلك عن السلف في أمثال هذا المعنى يكون من خلاف التنوع، لا خلاف التضاد. وخطوات الشيطان قيل أن المراد بذلك هي خطاياه، وهذا جاء تفسيره عن غير واحد، جاء عن مجاهد بن جابر وجاء عن قتادة، وقيل إن المراد بذلك هي معاصيه التي يأمر الناس باقترافها. وعلى كل فدلالة هذه الآية في قوله خطوات الشيطان إشارة إلى أنها يسيرة تخالف الأصل. وفي هذا تنبيه إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل أصول المباحات للإنسان عريضة، وأما بالنسبة للمحرمات فهي يسيرة جدا. وكثير من الناس الذين يلتفتون إلى أو يتكلمون في مبادئ الحريات وغير ذلك ونحو ذلك يشغلون أنفسهم بخطوات الشيطان، ثم يحصرون الأرض فيها. والله سبحانه وتعالى في قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان جعل أن المستثنى من هذه الأرض، كأنه يمثل المستثنى من هذه الأرض المباحة إنما هي مسافة خطوات فقط، وأما بالنسبة للأرض فهي مباحة بسهالها وفجاجها وأوديتها ببحرها وبرها، وأن المحرم على الإنسان إنما هي خطوات يسيرة. بعض الذين يدعون الحرية يأتي إلى هذه الموضع ويريد أن يعيش في هذه الخطوات وينسى أن الشيطان هو الذي قيده في هذه الخطوات، وترك الحرية الفسيحة إلى عبودية الشيطان في هذه الخطوات اليسيرة، فعاش فيها وظن أنه يبحث عن الحرية. وبهذا نعلم أن الإنسان إذا أشغل نفسه كثيرا بالأمر المحرم ظن أنه مقيد، وإذا أشغل نفسه في المباح العريض أدرك أن الله عز وجل قد أنعم عليه. فإذا نظر الإنسان إلى ما أحله الله له من مأكولات نظر إلى البحر أن ما كان تحت سطح البحر من سائر المأكولات أن الله عز وجل أحله له، وما كان على سطح الأرض وتحتها فهو مما أحله الله له، إلا أشياء يسيرة يستطيع الإنسان أن يعدها بيده. كذلك أيضا ما كان من الملبوسات مما أحله الله عز وجل للإنسان من أنواع الألبسة وألوانها، أحل الله عز وجل للإنسان شيئا كثيرا. ولكن هذه النظريات الحادثة ما يسمى بالحريات أكثر طرقا على مشامع كثير من الناس في مبادئ الحريات، وأنه حرم كذا وحرم كذا وحرم كذا، فتأتي على ذهن الإنسان في سياق واحد منتظمة، ثم يظن الإنسان أنه فعلا أن قيد عليه كل شيء. وبالنظر فإن الإنسان في حاله يطلب كثيرا من الأشياء هو لا يستطيع أن ينتفع بها، ولو أراد أن يستوعبها لما استطاع، ولكن يريد أن يشغل نفسه بالتعلق بأمثال هذه الأصول وأمثال هذه الأشياء، وهو من جهة الحقيقة لا يتمكن من استيعابها. لو نظر الإنسان إلى الأمور المحرمة مما حرمها الله عز وجل على الإنسان لوجد أن الإنسان في حاجته لها ربما يمر عليه في عمره عقود مديدة أنه لا يحتاج إليها. وتجد كثيرا من الناس يتبنون هذه المبادئ وتسأله مثلا هل رأيت خنزيرا في حياتك؟ يقول لما رأى خنزيرا في حياتي. ولماذا إذن تتكلم على قضية أنك محروم من أكل الخنزير أو محروم من أكل كذا أو لبس كذا أو نحو ذلك؟ إنما هو عمارة ذهن الإنسان بشيء مما حرم عليه وجعله في سلك ومنظومة واحدة حتى يقيد الإنسان به عنقه ويظن أن الله عز وجل حرم عليه كل شيء. وهذه عادة النظرية وما يسمى بالليبرالية وطلب الحريات، أنهم ينظرون إلى العقد ويقومون بحلها ولا ينظرون إلى المحلول باعتبار أنه محلول، فيشغلون الناس بما هو مقيد ليحل. وهذا أمر معلوم مشاهد، ولا يمكن لأناس يدخلون أبواب الحريات ونحو ذلك أن ينظروا إلى شيء محلول هو من جهة أصله يجب أن يعقد فيأمرون بعقده، لأن هذا يقولون إذا كان هذا معقودا لك فقد يكون محلولا لغيرك، فإذا كنت تحرمه أنت فإن غيرك قد يبيحه، وهو من جهة هذه القاعدة لابد أن يكون الشيء كله محلولا أي حلالا، ولا يوجد في ذلك تقييد، ولا ما لا يوجد له تقييد في هذا هي طريقة البهائم وفي قول الله سبحانه وتعالى خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. العداوة على أنواع، ولهذا سمى الله عز وجل سبحانه وتعالى الشيطان هنا أن إنه عدو مبين، ذكر البيان. العداوة تتباين، منها عداوة بينة ومنها عداوة خفية، ولكن عداوة الشيطان عداوة بينة. من أين تأتي هذه العداوة البينة؟ والشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فكيف يدرك الإنسان عداوته بالبيان؟ نقول المقصود بالبيان هنا معنى جليل، وهو أن العداوة للإنسان منها عداوة ينتفع منها المعتدي، يعني لديه شبهة في ذلك. أما الشيطان فلا ينتفع من عداوة الشيطان ومن عداوته للإنسان، وإنما يعاديه كرها وحقدا وغيظا وحسدا بخلاف الخصومات التي تقع من الناس مما له في شبهة، فيتنازع الناس على مال أو يتنازع الناس مثلا على شيء من حقوقهم فيما بينهم، أو رجل مثلا وقع في شخص فكان ثمة عداوة، هذا العداوة في ذلك ليست بظاهرة بينة لوجود مشاحة في الحق، أي لديه نسبة حق، ولهذا تجد بعض الخصوم ربما يفكر بحق خصمه عليه، هل له حق لدي؟ هل أنا أخطأت عليه أو نحو ذلك؟ فيتنازعون الحق. أما بالنسبة لعداوة الشيطان المصالح بينه وبين بني آدم منفكة، فجنسه يختلف عن جنس البشر، وعداوته كذلك بالنسبة للإنسان تتباين عن العداوات التي فيها حظ، ولهذا عداوة الشيطان للإنسان بينة ظاهرة أنه لا حظ فيها. وهذا يظهر في حال الإنسان إذا عاداه شخص من الأبعدين وخاصمه في ذلك، إذا كان يعلم أن فلان ليس بينه وبينه حق، فلم يشاركه في تجارة ولا يشاركه في نسب ولم يشاركه أيضا يجاوره في بلد ونحو ذلك، وكان من الأبعدين، يعلم أن القضية إنما هي حسد ومكر وخديعة وحسد من تلقاء نفسه، ويعلم أن هذه العداوة هي عداوة بينة، ويعلم أيضا من أراد أن يقيم أمثال هذه العداوات أن هذه عداوة لا يمزجها شيء من الحقوق، ولهذا تجد القاضي حينما يحكم بين متخاصمين يقفان عنده ينظر بينهما، يعلم أن بينهما عداوة، لكن هذه العداوة ليست عداوة بينة لوجود شيء من الحق الذي يتنازعان فيه. وقد يكون الحق لدى هذا ظاهر، وقد يكون لدى الحق لدى هذا باطن، وقد يكون ثمة شبهة في ذلك، ولهذا العداوة لا تكون بينة. أما الشراكة بين الإنسان وبين بني آدم فهي منفكة في أمر الدنيا، ولهذا عداوته كانت ظاهرة. ولهذا كان أكثر البيان في القرآن في عداوة الشيطان هي في بيان خططه ومكره وتدليسه وتلبيسه أكثر من بيان ذاته، فذاته معلومة، ولكن الله عز وجل يبين الحيل التي يحتال بها الإنسان ليصل إلى إضلال الشيطان وإغوائه حتى يتسلل إلى المحرمات بتسويله للشيطان أن هذا حظ لك، وكما سول لآدم وحواء في الجنة حينما منع الله عز وجل آدم وحواء من الأكل من الشجرة، قال ما منعكما ربكما من هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، يعني الملك هو الذي أعظم ما يسعى إليه الإنسان، وهو دوام البقاء وكذلك تمام التصرف في المملوك، وألا يشاركه ولا ينازعه في ذلك أحد. الأمر الثاني السلامة من الأسقام والأمراض وهو الخلود فيها، لأن الإنسان يطرأ عليه عارض خاصة في عجلة الزمن أنه ربما يموت ويهلك ونحو ذلك، فإذا تحقق له تمام الملك وتمام الخلود تشبث بذلك وتسلل عليه الشيطان. ولهذا نقول إن أعظم ما يدخل الشيطان على الإنسان هو في هذين الجانبين، هو تمام الملك والخلود سواء كان كليا أو كان جزئيا، والخلود هو طول البقاء، ولهذا يتنازع الناس لأجل الخلود في الأرض، الخلود فيها لأجل الدولة تبقى أكثر من الدولة الأخرى، فلان يبقى أكثر من فلان بقاء وعمرا، ولهذا يتسابقان في القتل، فلان يقتل فلان لماذا حتى لا يعتدي عليه، وكذلك أيضا في الملك يعتدي على غيره حتى لا ينتزع منه ملكه، ويتخاصمون في المال حتى لا يأخذ من ملكه شيء وهكذا. ولهذا أصل نزاع البشرية وعلى هذين الأمرين هو في أمر الملك وطول البقاء، هو في أمر الملك وفي طول البقاء، وهذه فرع عن أصل عداوة الشيطان لآدم وحواء في الجنة. وهذا فيه دلالة بالتضمين على أن الأصل في الألبسة الحل، والأصل أيضا في المساكن الحل، وتقدم الكلام على هذا. وإنما قلنا أن الأصل في هذه الأشياء باعتبار أن المأكول أوسع منها موضعا، المأكول أوسع منها موضعا، الأصل في المأكولات أنها تنتشر في الأرض أكثر من مواضع المساكن، وكذلك أيضا من مواضع اللباس، فلما تعدد موضع الأكل في الأرض لزم أن يدخل فيه الأصل في المسكن الحل، لأن الحل أضيق دائرة من ملك المأكول، وذلك أن الإنسان إذا أحل الله عز وجل له ما في الأرض جميعا مما يأكل منه الإنسان لا بد أن يكون مالكا لأرضه، وإذا لم يكن مالكا لأرضه فإنه لا يملك الثمر، فإذا كان البستان ليس له أو كان الوادي ليس له فإنه لا يملك ذلك. ولهذا نقول إن حل أو جعل الأصل في المساكن الحل هو لازم للأصل في أن المأكولات في المأكولات والطهارة، كذلك أيضا في مسائل الألبسة، وذلك أنها أضيق حاجة وتلبسا للإنسان فيها.